كم رئيس البحر عداني ورماني بال وبقيت في سبيل زمن مصايل سلسلة والفكر والبال يغضب الغرام مع دول عدت علي Thank you. سيدي ومشيتي.